الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ذكرنا في دروسنا السابقة كيف رغب الإسلام في الزواج، وذكر صفة المرأة التي يرغب في زواجها، وأن على الإنسان إذا عرف أن أخاه قد خطب فلا يخطب على خطبته حتى يعرف أنه قد رد أو يأذن له الخاطب، وإلا فإنه لا يجوز أن يتعدى عليه بأن يتقدم مبديا الرغبة في الزواج من هذه المرأة وقد تقدم غيره. ودرسنا في هذه الليلة بذكر أركان النكاح، ثم ننتقل إلى شروطه، إلى شروط النكاح. فأركان النكاح ثلاثة وشروطه أربعة، لابد أن نكون على علم ودراية بهذه الأمور. الشروط الأركان أربعة والشروط ثلاثة، لابد من توفر الأركان ومن توفر الأركان ثلاثة والشروط أربعة، لابد من توفرها. فالأركان ثلاثة كما قلنا: الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب والقبول، هذه ثلاثة. وأما الشروط فهي أربعة: التعيين والرضا والولي والشهادة، لابد من توفر أربعة شروط. الأركان كما قلنا ثلاثة: الزوجان الخاليان من الموانع، الإيجاب، القبول. الشروط أربعة: التعيين، يطلب الزواج من فاطمة، زوج الولي محمد، فلا بد من تعيين الزوجين، أن يحدد بعينهما. لكن لو قال زوجتك ابنتي وله أربع بنات، لمن يكون؟ لا بد من التعيين. لو قال زوجت ابنك وله خمسة أبناء، لمن يكون؟ لا، لابد أن يقول إذا كان عنده مجموعة من البنات: زوجتك ابنتي فاطمة. أما إذا كان ما عنده إلا بنت واحدة ما يحتاج، لكن عنده فاطمة وليلى وهند وزينب، وقال زوجتك ابنتي، لا ندري من عنا بقوله ابنتي، لكن لابد أن يقول فاطمة أو أن يقول هند أو أن يقول زينب أو أن يقول دعت إلى آخر. لو قال زوجت ابنك وله أحمد ومحمد وعلي وصالح وبكر وإلى آخره، من عنا من ندري، لا ندري. فلا بد من التعيين. الشرط الثاني: الرضا. أما الإكراه لا. الشرط الرابع الثالث: الولي، على ما سيأتي تفصيله. الشرط الرابع: الشهادة. الركن عندنا نكاح باطل ونكاح فاسد. ما الفرق بين الباطل والفاسد؟ قال العلماء: الباطل ما اختل ركنه. أركان ثلاثة: زوجان خاليان من الموانع، إيجاب وقبول، ثلاثة. والفاسد ما اختل شرطه، إما أن يكون بدون تعيين، إما أن يكون بدون رضا، بدون ولي، بدون إشهاد. فأركان الزواج ثلاثة، أركان النكاح ثلاثة، الزوجان الخاليان من الموانع. قد يكون الزوج به مانع، وقد تكون الزوجة بها مانع. قد يكون الزوج به مانع. قد يكون الزوج به مانع، يكون تزوج أربع وطلق واحدة وما انتهت عدتها، فإذا تزوج فهو به مانع، لا يتزوج إلا بعد أن تنتهي عدة المرأة التي طلقها. أما أن يكون بأن المطلقة الرجعية ترك وتعتد كغيرها من النساء، أما أن يكون في عصمته خمس نساء فهذا لا يجوز. الزوجان الخاليان من الموانع، قد يكون المرأة بها مانع أن تكون معتدة، أن تكون ذات رحم، أن تكون أختا لزوجته أو عمة أو خالة لها، فهذا لا يجوز. أن تكون مطلقة ولما تنتهي عدتها، أن يكون متوفا عنها وهي حامل ولما تنتهي العدة، فهذا يعتبر مانعا بالنسبة للزوجة. فلو سئلنا عن أركان الزواج نقول أركانه ثلاثة أو أركان النكاح، ولو سئلنا عن شروطه نقول شروطه أربعة، وتأتينا مفصلة عند القراءة إن شاء الله. فالأركان: الزوجان الخاليان من الموانع، قد يكون المانع بالزوج وقد يكون المانع بالزوجة. والإيجاب: زوجتك ابنتي. والقبول: قبلت هذا الزواج، زوجت ابنتي لموكلك، قبلتها لموكلي. إما أن تكون الإجابة أو القبول ممن يمكن أن يجيب أو ممن يمكن أن يقبل، وقد تكون من وكيله. والإجابة والقبول. أما الشروط فهي كما قلنا أربعة: التعيين فلانة فلان، والرضا، والولي، لأنه لا يحق للمرأة أن تزوج نفسها. أيما امرأة زوجت نفسها، يقول عليه الصلاة والسلام: فنكاحها باطل باطل باطل. والإشهاد على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. نعم. بسم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأركانه أي أركان النكاح ثلاثة. الركن هو جانب الشيء الأقوى، وهو جزء الماهية كما مر بنا في أركان الإرث. جانب الشيء الأقوى وهو جزء الماهية. نعم. أحدها: الزوجان الخاليان من الموانع. المرأة خالية من المانع، الزوج خالي من المانع. المرأة قد تكون معتدة وما انتهت عدتها، إذا كانت حامل لابد من وضع الحمل، إذا كانت عايسة لابد من مرور ثلاثة أشهر، إذا كانت من ذوات الأقراء لابد من مرور ثلاث حياض، ثلاثة أقراء، وهكذا. لو سألنا إنسان قال: هل يتصور أن تكون امرأة في عصمة ثلاثة أزواج في يوم واحد؟ فما هو الجواب؟ امرأة في عصمة ثلاثة أزواج في يوم واحد، يوم واحد وهي في عصمة ثلاثة أزواج، هل يتصور ذلك أم لا؟ فكروا في هذه المسألة ونطلب الجواب فيما بعد. امرأة زينب من الناس كانت في يوم واحد في عصمة خالد وعلي وبكر، فكيف يكون ذلك؟ فكروا في المسألة ونسمع الجواب فيما بعد. نعم. وفي السؤال هنا امرأة في عصمة، لأن قلنا لا بد من العدة، إذا كانت حامل من وضع كل الحمل، إذا كانت آيسة 3 أشهر أو صغيرة، إذا كانت من ذوات الأقراء 3 حيض، لكن هذه امرأة في يوم واحد في عصمة 3 أزواج. الزوجان الخاليان من الموانئ كالمعتدة. المعتدة الامرأة ما يمكن أن تتزوج وهي معتدة، هذا يعتبر مانع، النكاح باطل. إذا تزوجت وهي معتدة فالنكاح باطل، لا نقول فاسد، لأن الفاسد ما اختل شرطه والباطل ما اختل ركنه، فقد تزوجت وهي معتدة فنكاحها باطل. نعم. والثاني الإيجاب. الإيجاب وهو اللفظ الصادر من الولي، يقول زوجتك ابنتي، زوجتك ابنة موكلي، زوجتك أختي، زوجتك ابنة عمي التي لي ولايتها، وهكذا. الإيجاب من الولي الذي له الولاية على المرأة. نعم. والثاني الإيجاب وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، أو من يقوم مقامه، وكيل الولي. نعم. القاضي والحاكم ولي من لا ولي له. نعم. والثالث القبول. القبول، قبلت هذا الزواج، قبلت هذا النكاح من الزوج أو ممن يقوم مقامه. نعم. وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه. نعم. ولا يصح النكاح ممن يحسن اللغة العربية. إذا كان الإنسان يحسن اللغة العربية ما يصح يتكلم بغير العربية، إذا كان يحسنها. أما إذا كان لا يحسنها فيجوز باللغة التي يحسنها، وهذا فيه عقل، يختلف عن التكبير، لأن التكبير الله أكبر لا تصح إلا بالعربية، ممن يحسنها أو ممن لا يحسنها لا بد من تعلمها، لأن هذا أي التكبير أو قراءة الفاتحة نحن متعبدون بتلاوة القرآن ومتعبدون بالتكبير والتحميد إلى آخره، فموضوع الصلاة أو موضوع الله أكبر أو موضوع قراءة الفاتحة هذا الإنسان متعبد، لكن موضوع زوج ويقول قبل إذا كان يحسن فلا بد، إذا كان لا يحسن فبما يقدر على الإتيان به من أي لغة، وإذا كان أحدهما يجيب والآخر لا يجيب، كأن يكون الزوج الولي يجيب يقول زوجتك ابنتي، زوجتك أختي، الزوج لا يجيد العربية، يكون بينهم مترجم ويتكلم الولي وينقل المترجم للزوج ما قال، ثم يجيب الزوج بلغته وينقلها المترجم باللغة العربية. قد يكون الإنسان أخرس، مر بي قبل أيام في المحكمة إنسان أخرس ما يستطيع، لكن يعرف إشارة، يعرف الإشارة إشارة دقيقة ومحكمة، أنا لا أعرف الإشارة وأريد أن أجري العقل، فأحضرت شاهدين يدركان ويعرفان إشارته، فقلنا له للشاهدين أو مترجمين ويشهدوا، فقلنا للمترجمين انقلوا له هذا الكلام، فنقلوا له وبدأ يشير، أشار له بإشارة بأيديهما ثم أجابهما، فقال إنه يقول زوجت ابنتي فلانة على هذا الرجل فلان، وهكذا. فإذا كان الإنسان لا يجيد العربية أو أخرس ولا يستطيع الكلام ويتكلم أو يفهم منه بالإشارة فالإشارة تؤدي الغرض إذا نقلت نقلا صحيحا سليما. نعم. بغير لفظ زوجت أو أنكحت، لأنهما اللفظان يعني ولا يصح النكاح، ولا يصح النكاح، ولا يصح النكاح ممن يحسن اللغة العربية. نعم. بغير لفظ زوجت أو أنكحت أو أنكحت، وإذا جمع بينهما فحسن، زوجتك ابنتي فلانة فيقول قتل، أنكحتك ابنتي فلانة فيقول قتل، وإذا اكتفى بزوجت كفت، وإذا اكتفى بأنكحت كفت أيضا. نعم. لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن. نعم. بالنسبة للأمة يقول أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، هكذا. نعم. كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ولأمتي أعتقتك وجعلت عتقك صداقك. نعم. ولهوه لقصة صفية. لقصة صفية. نعم. رضي الله. ولا يصح قبول إلا بلفظ قبلت هذا النكاح. لو قال زوجتك ابنتي قال نعم. زوجتك ابنتي قال نعم. لا يكفي هذا. لكن لابد أن يقول قبلت هذا النكاح ورضيت به. نعم. ولا يصح قبول إلا بلفظ قبلت هذا النكاح أو تزوجتها. نعم. أو تزوجت أو قبلت أو رديت. ويصح النكاح من هادل وتزبيه. لو قال زوجتك ابنتي قال الثاني قبل، قال لا ترى نمزح، لا ما في مزح، هذا ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، وفي بعض الروايات النكاح والطلاق والعتاق. إذا قال طلقت زوجتي فلانة ثم بعد ذلك قال لا أنا أمزح بس أريد أعمل بخوفها أو أريد أمزح معها، نقول لا، هذا الكلام لا فرق فيه بين جد وهزل، ليس فيه هزل. نعم. ولا يصح النكاح، ويصح النكاح من هادل وتلجئة. وتلجئة يعني ما قصد، وإنما يريد أن يمر على ناس يقول زوجت فلانة، يريد أن مثلا بينه وبينهم كلام ويقول زوجتها فلان، هذا ما يمر، فهو يمضي ويكون نكاحا صحيحا. نعم. ومن جهلهما أي عجز عن الإيجاب والقبول بالعربية، اللي ما يعرف العربية ما نقول لازم تعلم، مر بينا في الصلاة، إذا كان ما يعرف نقول لا لازم تعلم، لازم تعلم الفاتحة، لازم تعرف تكبيرة الإحرام الله أكبر، ولو قال إكبار لم تنعقد كما مر بنا. لكن هنا ما نقول لا قبل الزواج لا تعلم العربية، قال أنا ما أحسن العربية، فلا يلزم، فليأتي بأي لغة تؤدي الغرض، لأن هذا عقد وليس تعبديا وليس متعبدا به كقراءة القرآن والذكر. نعم. ومن جهلهما أي عجز عن الإيجاب والقبول بالعربية لم يلزمه تعلمهما. نعم. وكفاه معناهما الخاص بكل لسان، بكل لسان، يعني عند الهنود معناها كذا وكذا، وعند مثلا بالأردو كذا، بالفارسي كذا، باللغة الإنجليزية كذا، بالفرنسية كذا، بلغة البشتو كذا، لغات متعددة، يلزم يأتي بها بلغته، وإذا كان لأحدهما لغة والثاني لغة ولا يفهم أحدهما لغة الآخر فيكون بينهما مترجم ثقة. نعم. لأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ، لأن المقصود المعنى موضوع الزواج، أما الله أكبر المقصود اللفظ، الحمد لله رب العالمين متعبد بتلاوتها. نعم. لأنه غير متعبد بتلاوته، وينعقد من أخرس. أخرس نجيد الكتابة، نقول له اكتب زوجت ابنتي فاطمة على هذا الرجل اللي هو زيد، يكتب كتابة. طيب اللي قد يكون أخرس وما يجد الكتابة، مثل الرجل اللي أنا ذكرت لكم قصة والعرب اللي مر به بالمحكمة، أخرس وما يجيد الكتابة، ما يعرف الكتابة، لكن عنده إشارة، بالإشارة بدأ يشير، و شخصان من أهل الثقة والدراية والمعرفة يعرفان إشارته فنقلاها. نعم. وينعقد من أخرة بكتابة وإشارة مفهومة. إشارة مفهومة، لا بد أن تكون الإشارة واضحة الدلالة بينة المقصود، ويكون هناك من يدرك معنى هذه الإشارة وينقله. نعم. فإن تقدم القبول قبل الإيجاب لم يصح، لأن فلما أردنا نعمل صك بالنسبة لهؤلاء الجماعة قلنا إنه إن الولي أجاب بإشارة مفهومة لدى فلان وفلان وجرت تزكيتهم من قبل فلان وفلان، إن هذه إشارة فلا بد أن يتثبت من هذا الأمر. نعم. وإن تقدم القبول على الإيجاب، القبول قال قبلت الزواج بعد ساعة وساعتين قالك زوجتك، لا، لأنه لما قال قبل ما كان هناك شيء يقع عليه القبول، أليس كذلك؟ فلا بد من الإيجاب زوجتك ثم القبول قبل. لكن لو قال قبلت الزواج من ابنتك فاطمة، من زوجك إياها لأجل أن تقبلها؟ لا يكفي. فإذا تقدم القبول على الإيجاب لم يصح، لابد أن يكون الإيجاب أولا زوجته والقبول بعده قبل، ويمكن أن يكون بينهما مسافة قليلة، يقول زوجتك ابنتي فلانة، بعدين يقول دعني أخفف دقيقة دقيقتين ربع ساعة وهم جالسين في المجلس، ثم بعد ذلك قال قبل، يجوز ذلك. لكن لو خرج مثل ما مر بنا في البيع خيار المجلس، ما دام في المجلس له الحفظ، لكن لو تفرقا فينتهي ذلك الوضع. نعم. فإن تقدم القبول قبل الإيجاب لم يصح، لأن القبول إنما يكون للإيجاب. نعم. القبول يكون مبني على إيجاب، قبلت ما صرحت به وهو إيجابك أن تزوجني، أما إذا قلت قابل وأنت لم تجب فعلى أي شيء يكون قبولي؟ على لا شيء. نعم. فمتى وجد قبله لم يكن قبولا. نعم. وإن تأخر أي تراخى القبول عن الإيجاب صح صح ما دام في المجلس. في المجلس. لكن لو راح واحد للسوق ورجع وقال قبلت، لا أنت خرج ما دام في المجلس ممكن. نعم. وإن تأخر أي تراخى القبول عن الإيجاب صح ما دام في المجلس ولم يتساغل بما يقطع. ولم يتساغل بما يقطع. لو مثلا قال زوجتك ابنتي فلانة، سكت ذلك الرجل، قال بعني الأرض الفلانية، بعني البستان، بعني السيارة، وتشاغل بأمر آخر، عندما أراد أن يقوم قال قبلت، أنت قبلت بيع السيارة ولا قبلت المزرعة ولا قبلت العمارة ولا قبلت القرض ولا قبلت، ما ندري على ما يقع قبلت، فتشاغل، يقول رحمه الله تشاغل بما يقطعه لم يقطع. نعم. ما لم يتساغل ولم يتساغل بما يقطعه عرفا، ولو طال الفصل لأن حكم لأن حكم المجلس حكم حالة الأقل. نعم. وإن تفرق قبل زوجتك ابنتي فلانة، وسكت الزوج وراح ذهب، هذا ذهب إلى السوق وذاك ذهب إلى المسجد، هذا ذهب ذات اليمين وذاك ذهب ذات الشمال، لا ما يصير. نعم. وإن تفرق قبله أي قبل القبول أو تساغل بما يقطعه عرفا وشراء وهبة وعطية وقرض وغير ذلك. نعم. بطل الإيجاب للإعراض لأنهم أعرضوا عنه فكأنه لم يكن، تشاغلوا بما يقطعه بغير موضوعه، عندما أراد أن يقوم قال قبلت، هل قبلت أن تشتري أو قبلت أن تبيع، هل قبلت القرض أم الهبة أم العطية أو ماذا قبلت؟ فإذا قال قبلت لا ندري ماذا يعني، فقد تشاغل بما يقطعه فلا يعتد بذلك. نعم. بطل الإيجاب للإعراض عنه، وكذا لو جن أو أغمي عليه قبل القبول لا إنام، لا إن نام يسيرا، يقول لو نام يسير، لو قال زوجتك ابنتي ونعس وهو جالس في مكانه نوم يسير، فإن هذا النوم اليسير لا يقطع. نعم. فصل. وله شروط أربعة للنكاح أيها الأحباب، أركان ثلاثة وقد مررنا فيها باختصار، ولمن أراد أن يتوسع يجد ذلك في مضانه في كتب أهل العلم. الشروط التي ذكرها أهل العلم أربعة، والفرق بين الركن والشرط كما قلنا، الفرق بين الركن والشرط. نعم، لأنك رايح اليوم. ايش الفرق بين الركن والشرط؟ الركن الأركان ثلاثة والشروط أربعة، فما الفرق بين الركن والشرط؟ يقول العلماء الركن النكاح، ما الفرق بين النكاح الباطل والفاسد؟ الباطل ما اختل ركنه، لا بد أن نكون على علم هذا. الباطل ما اختل ركنه، والفاسد ما اختل شرطه. فالأركان ثلاثة، الزوجان الخاليان من الموانع، الزوج قد يكون به مانع والزوجة قد يكون بها مانع، ومثلنا لذلك، والإيجاب وذكرناه، والقبول من الزوج كذلك. أما الشروط فهي أربعة: التعيين، زوجتك ابنتي فاطمة. لو كان عنده أربع بنات زوجتك ابنتي، يعني الكبيرة ولا الصغيرة، يعني السيب ولا البكر، يعني من يعني؟ لابد أن يعينها، إلا إذا كان ما عنده إلا بنت واحدة خلاص، حد ما يمكن يزوج بنت الجيران، بنت واحدة كفى. فالزوجان، فالتعيين والرضا والولي والشهادة. لابد أيها الأحباب، الأركان قلنا ثلاثة ونكون على علم بها، والشروط أربعة ونكون على علم بها أيضا. نعم. فصل: وله شروط أربعة، أحدها تعيين الزوجين. تعيين الزوجين، زوجتك ابنتي فاطمة، فالزوج أو زوجت ابنك محمد، يعني له ابن اسمه محمد وعلي وبكر وخالد وعمر إلى آخره. نعين من هو المعني من الأولاد، ومن هي المعنية من البنات، لكن زوجت ابنتي على ابنك ما ندري من هو الابن المقصود. نعم. لأن المقصود في النكاح التعيين، التعيين فلان بعينه. نعم. فلا يصح بدونه كزوجتك بنتي وله غيرها. بنتي له أربع بنات. نعم. وله غيرها حتى يميزها. حتى يميزها، لو ميزها، لو قال عنده بنتين، واحدة بكر واحدة سيد، قال زوجتك بنتي البكر، يصح ذلك، لأن ما عنده إلا واحدة بكر. زوجتك بنتي السيد، صح، لأن ما عنده إلا سيد واحدة. زوجتك بنتي الكبيرة، ما الكبيرة واحدة. زوجتك بنتي الطويلة، طويلة واحد، وهكذا. فإذا عينها جاز، وإذا لم يحصل تعيين فلا. نعم. وكذا لو قال زوجتها ابنك وله بنون، وله عدد من زوجت ابنك، هل زوجت ابن محمد ولا علي ولا بكر ولا خالد ولا زيد ولا عمر؟ لابد من التعيين. نعم. وفإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها باسمها، قال زوجتك ابنتي هذه، لو ما سماها هذه، لأن الإشارة تكفي، الإشارة، لأن لو قال مثلا هذه، كيف نعرفها هذه؟ ها حرف تنبيه وذا اسم إشارة، ها حرف تنبيه، ها ذيه أشار إليها، عينها، هذه الجالسة، هذه الواقفة، هذه التي في هذه الغرفة التي جلست على الكرسي، عينها بالإشارة. نعم. أو سماها باسمها، أو سماها فاطمة، هن دعت، لأن ما عنده سنتين اسمين فاطمة واحدة. نعم. أو وصفها بما تتميز به. نعم. كالطويلة أو الكبيرة، الكبيرة أو التي في الجامعة، ما عنده إلا واحدة في الجامعة، أو التي في القسم في المرحلة الثانوية، ما عنده إلا واحدة في المرحلة الثانوية، يعني حد ذكر صفة تميزها عن بقية أخواتها. نعم. أو الكبيرة صح النكاح. نعم. لحصول التمييز، التمييز في الإشارة في الصفة. نعم. أو قال زوجتك بنتي وله بنت واحدة، لكن ما له إلا بنت واحدة، ما يحتاج يقول الكبيرة ولا الصغيرة، ولا الطويلة ولا القصيرة ولا المتعلمة ولا ما يحتاج، لأن يعني زوجتك بنتي ما عنده إلا بنت واحدة. نعم يكفي هذا. وله بنت واحدة لا أكثر. نعم. صح النكاح لعدم الالتباس. نعم. ولو سماها بغير اسمها، ولو سماها بغير اسمها، يعني ما عنده إلا بنت واحدة، قال زوجتك بنتي فاطمة. لكن من يعني الأب في موضوع الزواج ومنشغل الذهن ومنشغل الفكر، قال زوجتك ابنتي فاطمة، في الحقيقة والواقع اسمها خديجة ما اسمها فاطمة. ما نقول ما صح الزواج، لأنه قال زوجتك ابنتي والبنت واحدة، وإنما أخطأ في اسمها وليس له إلا بنت واحدة. منين يجيب بنت اسمها فاطمة؟ ما عنده إلا واحدة اسمها خديجة. نعم. ومن سمى له في العقد غير مخطوبته، ومن سمي له في العقد غير مخطوبته فقبل يدلها إياها لم يصح. يعني إنسان خطب بنت اسمها هند ونظر إليها وأراد أن يتزوجها ودخلت في نظره، فتقدم إلى أهلها وأجابوا، عند العقد عقدوا له على غيرها، هي اسمها هند، عقدوا له على فاطمة، قالوا زوجناك.